بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل لقائنا الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفقه الله تعالى. في مستهل هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زال الحديث متواصلا في القاعدة 60 بعد 100. نعم نعم. وانتهينا إلى قول المؤلف أو استبقتنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه هي آخر القواعد التي ذكرها ابن رجب رحمه الله، وذكرها المختصر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمة الله عليهم أجمعين. وهذه القاعدة في القرعة كما تقدم، وذكر منها أمثلة وبقي منها أمثلة، لعلنا نستوفي هذه الأمثلة في هذا الدرس بإذن الله. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة والبيوت والمعدن ونحوه ومسيل المياه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. يقول مصنف رحمه الله تعالى: أو استبق اثنان إلى الجلوس بالأماكن المباحة والبيوت. هذه أيضا مما يشرع فيها القرعة على أحد القولين في هذه المسألة. إذا تسابق اثنان إلى مكان من الأمكنة في الطرقات أو الأماكن المباحة ولم يتسع إلا لأحدهما، وكذلك البيوت مثلا الموقوفة، وكذلك المعادن المكان الذي يكون فيه معدن من ذهب وفضة أو غيرهما، فلم يتسع إلا لأحدهما، في هذه الحال يقرع بين المتسابقين أو المتسابقين، فمن قرع فإنه يكون الأولى به على القاعدة في الشيء الذي يضيق على الجماعة، ويكون جميع استووا في أصل الاستحقاق لكن لم يتعين المستحق لاستواء فيه، فتأتي القرعة تفصل في هذا الباب كما تقدم. نعم. وكذلك أيضا مسيل المال، لو أنه كان لشخصين أرضان متقابلان وبينهما نهر أو مجرى ماء، وهذا الماء لا يمكن أن يفي لجميع الأرضين أو المزرعتين، في هذه الحال نقرع بينهما، فمن قرع فإنه يكون أولى بالسقي. والمعنى أنه أولى بابتداء السقي، ليس المعنى أنه أن الأولى بأصل الحق وأن الثاني ليس له شيء من المال، لا، لأنهم في الحقيقة مستوون من جهة أنهما متقابلان والماء بينهما، فليس لأحدهما مزية في أصل الاستحقاق، إنما حصل الاختلاف في أيهما يبدأ بالسقي، هذا وإلا هذا. ففي هذه الحالة نقرع بينهما في البداه من يبتدئ بالسقي، فإذا قرع أحدهما فإنه يستوفي بقدر حقه من جهة أن قد يكون مثلا مزرعته أرضه أكبر وهذا أصغر، فيستوفي بقدر حقه من الماء، والثاني يأخذ أيضا بقدر حقه من الماء، فقد يستوفي مثلا ذاك مثلا نصف حقه، وقد يكون نصف حقه ثلثي الماء، والثاني يستوفي مثلا نصف حقه، وكذلك للثاني نصف حقه، وقد يكون نصف حقه ثلث الماء. هذا كما تقدم في البداءة بالسقي، بخلاف ما إذا كان أحدهما أعلى وأسفل والآخر أسفل، بأن يكون أحدهما أقرب إلى الماء، مثل يكون أن يوجد مثلا مزرعتان أو أرضان وإحداهما أقرب إلى الوادي أو مجرى الماء والثاني أبعد، فإن هذا يكون له أصل الاستحقاق، معنا يستوفي حقه كاملا وليس للثاني شيء حتى يستوفي الأول حقه. ودليله ما في البخاري وغيره، حديث الزبير رضي الله عنه مع ذاك الرجل الأنصاري، لما أنه قال اسقي الماء حتى يبلغ الماء الجدر، فاستوفى النبي عليه الصلاة والسلام للزبير حقه في صريح الحكم، معنى أنه ليس للثاني شيء حتى يستقي الأول، فهذه صورة وهذه صورة. نعم. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. وإذا وصف اللقطة ونحوها نفسان كذلك أيضا إذا وصف اللقطة ونحو نفسان، وهذه أيضا من المسائل فيها خلاف لأهل العلم، وإذا تقدم الإشارة إلى شيء من هذا أيضا، والمعنى أنه هذا وصفها وهذا وصفها وليس عندنا مرجح، فهل تقسم بينهما أو يقرع بينهما؟ القول الثاني الذي لا أشار إليه المصنف رحمه الله أنه يقرع بينهما، والمصنف كما تقدم أراد أن يورد الأمثلة التي ذكر أهل العلم أنها تجري فيها القرعة، وإن كان فيها قول آخر غير القرعة، لكن هذه من المواطن التي تكلم العلماء فيه وقالوا إنه يقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، وانبهم الأمر فجاءت القرعة لتفصل بينهما. نعم. ومثلها اللقيط كذلك أيضا، اللقيط لو أنه التقط، لو أنه لقيط وجد ثنا لقيطا واستوت أيديه أيديهما عليه وليس لأحدهما مزية على الآخر، في فهذا يقرع بينهما، فمن قرع فإنه يكون أحق به. أما إذا كان لأحدهما مزية مثل أن يكون في يده دون يد الآخر فإنه يرجح جانبه على جانب صاحبه. نعم. أو أوصى لجاره محمد بشيء وله جاران بهذا الاسم. نعم كذلك أيضا، لو أنه قال هذا المال لجاري محمد وله جاران مع يمينه وعن شماله أو من أمامه كلاهما اسم محمد، ولم يبين ما فصل، ما قال محمد بن فلان محمد بن فلان حتى يتميز بافتراقهما في اسم الأب، لكن ذكر اسم الأول ويحتمل أنه أراد هذا وهذا، فإنه يقرع بينهما وعلى على على أحد القولين، ومن قرع أخذ. وهذه المسألة سبقت لنا فيها قاعدة. نعم. نعم. أو أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد كذلك أيضا، إذا أوصى له مثلا بعبد من عبيده وله عبيد فإنه أيضا يقرع بينهما، لأنه منبهم أيهما الذي أوصى له به، فمنبهم فيقرع بينه، فمن وقعت عليه قرعة فإنه يكون للموصى له. نعم. وإذا مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتا ثم نسي كذلك أيضا، هذه إذا مات المتوارثان وعلم أسبقه موتا ثم نسي، أو أنه لم يعلم أصلا، هذه كيف يتوارثان؟ في هذه الحالة أحد القولين في المسألة أنه يقرع بينهما، يقرع، فمن قرع أو خرجت القرعة له يفرض أنه مات أولا ويرثه الثاني. نعم. نعم. وإذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث. نعم. أو كان نكاح بعضهن فاسدا لا توارث فيه وجهل عين المطلقة وذات النكاح الفاسد. نعم كذلك أيضا، إذا مات عن زوجات مثلا له عدة زوجات وطلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث، ما ترث، لكنه لا ندري أيتهن، ما ندري في كذلك، أو كان النكاح فاسدا لأنه لا توارث فيه، في هذه الحالة جهل ما التي نكحها نكاح فاسد، في هذه الحالة كيف يفعل؟ يقرع، فمن خرج وقعت القرعة عليها فتعين بالقرعة، ويكون الإرث لبقيتهن، يكون الإرث لبقيتهن. وهذه كل مسائل فيها خلاف طويل، ولكن مصنف رحمه الله أراد أن يبين أن هذه مما جرى بين العلم، أو مما أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو فصل الخلاف بالقرعة كما تقدم. نعم. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. والأولياء المستوون في الإنكاح كذلك أيضا، إذا كان الأولياء مستوين في النكاح، مثلا لها للمرأة مثلا إخوة أشقاء، ثم تنازعوا في من يزوج، هل يزوج هذا أو يزوج هذا، فإنه يقرع بينهم، فمن قرع فإنه هو الذي يكون أولى. واختلفوا فيما لو أنكح أحدهم قبل القرعة في صحف النكاح، لكن عند الاختلاف فإنه يعين أحدهم بالقرعة. نعم أثابكم الله. وإذا أسلم على أكثر أو زوج أحسن الله عليكم، أو زوج الوليان من اثنين وجهل أسبقهما على قول كذلك أيضا. وهذه ما ستقدمت وتقدم تفصيل الخلاف فيها أيضا في قاعدة سابقة، إذا زوج الوليان من اثنين، هذا ولي وهذا ولي، كلاهما له حق التزويج، ولم يأتي أنها أذنت لأحدهما دون الآخر، بل زوج هذا وزوج هذا وجهل أسبقهما. يفهم منها أنه إذا علم أنها علم أسبقهما هذا واضح، فإن النكاح يكون لأسبقهما ولا يصح نكاح الثاني، لكن جهل الأسبق. يحتمل هذا وهذا. أحد القولين في هذه المسألة أنه يعين أحدهما بالقرعة، فمن قرع فإن نكاحه صحيح. ولا أحد القولين أيضا فإنها امرأته ولا يحتاج إلى تجديد عقد نكاح. نعم. ولو اختارت أحدهما؟ لا لا، الآن ما في اختيار لأنها قد زوجت الآن من اثنين، زوجت ولا يدرى هذا ولا هذا. أنا معك. نعم. لكن أليس مثلا اختيارها أولى من القرعة؟ أقول هي زوجت الآن، هي زوجت من اثنين، قد أقول زوجت من هذا ومن هذا. نعم. فاختيارها ليس لا يميز، اختيارها لا يميز، هي زوجت من هذا ومن هذا. نعم نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. وإذا أسلم على أكثر من أربع نسوة. نعم. ثم طلق الجميع ثلاثا، فالمشهور عند الأصحاب أنه تخرج منهن أربعة أربع بالقرعة. تخرج وتخرج. نعم نعم. أنه تخرج منهن أربع بالقرعة فيكن المختارات، وله نكاح البواقي. نعم كذلك. إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة، لو أن إنسان مثل ما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حديث غيلان بن سلمة لما أسلم على عشر من نسوة، فلو أنه أسلم على أكثر من أربع نسوة ثم طلق الجميع ثلاثا، أي طلاقا يبت النكاح. فالمشهور عند الأصحاب أنها تخرج منهن أربع بالقرعة فيكن المختارات، وله نكاح البواقي، لأنه الآن ما يعلم من طلق الجميع. طلق جميع النساء، وهو في الحق الطلاق لا يقع إلا على أربع، فكيف والباقي حلال له. هو إذا تزوج إذا أسلم مثلا على أكثر أربع فإنه يختار أربع منهن، والباقي بمجرد اختياره يبن منهم، لكنه في هذا الحال ما اختار، طلق. فعند الطلاق في الحقيقة إذا طلق الجميع ففي الحقيقة لا زوجة لها الآن، لأنه طلق الجميع، لكن لا نعلم من هن المطلقات، فنعين أربعا بالقرعة. نعم. ويكنهن الزوجات المطلقات، ثم بعد ذلك له أن ينكح البقية من غير المختارات، لأنهن ليس زوجات. بمجرد طلاق ثم تعيين مطلقات بالقرعة تبين أن ما بقي منهن لسن زوجات، فله أن يتزوج الباقيات بعد أربع. نعم نعم. أو دعاه اثنان إلى وليمة عرس. كذلك أيضا. أو دعاه اثنان إلى وليمة عرس، واستويا في الصفات المرجحة. فإذا إنسان دعاه اثنان إلى وليمة عرس هو استويا في الصفات، استويا في الصفات، هذا جاره وهذا جاره وهذا بابه قريب وهذا بابه قريب، في هذه الحالة استويا، يميز أحدهما بالقرعة. لكن لو أنه دعاه اثنان واستويا في الدعوة، لكن أحدهما جار له يقدم. نعم. يقدم. قالت عائشة رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. فمن ترجح جانبه بشيء من هذه المرجحات فإنه رجح، لكن عند الاستواء هذا هو المراد، عند الاستواء يأتي مسألة القرعة. نعم نعم. هل يعني لوليمة العرس هذه الأهمية لهذه الدرجة؟ نعم. وليمة العرس حتى غير وليمة العرس. نعم. لكن لأن وليمة العرس واجبة عند أهل العلم وحكى الاتفاق عليها جمع من العلم، أما غيرها فيها خلاف، وإن كان ظاهر النصوص الوجوب، لأن غير وليمة العرس له أن يترك، وأيضا ربما عندهم يقال إنه له أن يجيب أحدهم ودون الآخر عندهم، لأنه لا يجب عليه، هم نصوا على وليمة العرس لأنه لا يجوز أن يفتات بهذا الحق بغير قرعة، لأنه حق واجب عليه لأحدهما وهو الذي دعاه أولا، والآن استويا فلا بد أن يميز أحدهما عند استوائهما بالقرعة. أما إذا كانت غير وليمة عرس فإنه له عند الجمهور له أن يتركها. نعم. يتركها بالكلية، وإذا أراد أن يخص أحدهما له ذلك بلا قرعة، هذا قد يفهم من كلامهم. والقول الثاني أنها إذا قيلها واجبة وليمة العرس وغير وليمة العرس كما هو ظاهر الأدلة المنقولة عن ابن عمر وغيره، فتجري القرعة في وليمة العرس وفي غيرها، وهذا هو الأظهر. نعم. أثابكم الله في يعني في هذا الوقت يرى يعني بعض الناس إذا دعي إلى مناسبة وكانت عنده مناسبة أخرى في نفس الليلة يذهب ويسلم على يعني الأول ثم بعد ذلك يستأذن ويذهب إلى الناس الآخرين، هل مقصود السلام فقط أم أنها دعوة الوليمة والأكل من الطعام؟ لا هو هو هو هو في الحقيقة اللي يدعى إلى مناسبة يعني مثل ما تقدم نسأل من الداعي أول، في الغالب أنه يسبق أحدهما نعم. إما باتصاله أو برسالته مثلا عبر جوال أو باتصاله المباشر أو برسالة عبر بطاقة يرسلها إليه، فمن سبق فهو أحق ولا يلزمه بعد ذلك وأن يذهب يقول أذهب إلى فلان وإلى فلان فيتعين. وأما ما يفعل كثير من الناس مثلا حينما يدعى إلى أكثر من دعوة مثلا ويذهب إلى فلان ثم إلى فلان مع أن أحدهما هو السابق والمتقدم فإنه صاحب الحق، وليظهر الله أعلم أنه إذا أراد أن يذهب إلى غير الأول فعليه يستأذن منه على وجه لا يحصل فيه الإحراج، لأن من تقدم بالدعوة وسبق إليها فهو الأحق بها، فهذا مفروض فيما إذا استوي لأنها لها أحوال، هذه الحال الأولى، الحال الثاني إذا سبق أحد والحال الثاني إذا استوي، إذا استوي له حالان مثل ما تقدم أيضا، إذا ترجع أحدهما بصفات خاصة فيرجح مثل جوار ونحوه يرجح حين استوائهما، وفي الغالب أن الدعوات في الغالب أنها يتميز أحدهما على الآخر، لكن ربما يأتي إنسان مثل يأتي لبيته يجد فيه مثلا بطاقتان للدعوة ولا يدري أيتهما أسبق مثلا، في هذه الحال يأتي قضية مسألة القرعة في، لكن حينما يتميز أحدهما بسبق فإن له الحق ولا يترك دعوته ما دام لزمته إلا بأن يأذن له أن يتركها. أما إذا اعتاد الناس شيء مثلا أن يذهب اعتاد الناس وأجروه بينهم وكان هذا كالعرف بينهم ويرضون بهذا أنه إذا جاء دعوة يريد أن يتألف هذا ويتألف هذا ويذهب إلى هذا على وجه لا يحصل فيه يعني مشقة على الداعي هذا وعلى الداعي هذا أو على صاحب الحق الأول، فتجرى ما يتراضاه الناس بينهم على ما تراضاه، لأن هذا من حقوقهم التي له أن يتنازل عنها وله يعني أن يسقطها بالكلية. نعم. ثابت النظر إن شاء الله. نعم. أو زفت إليه امرأتان. نعم كذلك أيضا زفت إليه امرأتان في هذه الحالة لا يدخل على إحداهما قبل الأخرى، بل لأن الحق لهما متعين على جهة العموم ولا يفصل ولا يميز إلا بالقرعة، فمن قضاها القرعة لها كانت هي الأولى. نعم. أو أراد السفر بإحدى زوجاته. كذلك أيضا لو أراد السفر بإحدى زوجاته فإنه لا يسافر بلا قرعة، بل لابد أن يقرع كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرع بين النساء، فمن قرعت فإنه يبتدئ بها. نعم. أو البداءة بالقسم. نعم كذلك أيضا البداءة بالقسم حينما يعني في بين الزوجات، فإنه إذا قدم مثلا من سفر أو نحوه، وكذلك أيضا حينما يدخل على امرأتين مثلا وأراد أن يقسم، فإن البداءة بالقسم تكون أو بالبداءة بالقسم تكون بالقرعة بينهما، هذا كله عند المشاحة. نعم. نعم. أو طلق سهمه من نسائه. مبهمة من نسائه. نعم. أو طلق مبهمة. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. أو طلق مبهمة من نسائه، كذلك لو أنه طلق امرأة مبهمة أولا، سواء كان إبهامها أولا مثل قال إحداكن طالق ولم يعينها، أو كانت معينة ثم نسيت أيضا. نعم. ففي هذه الحالة تعين بالقرعة فمن قرعت كانت هي المطلقة. نعم. أو معينة ثم نسيها. نعم مثل ما تقد، أو معينة ثم نسيها يعني الحكم حكم مبهمة. نعم. أو رأى رجلان طائرا فقال أحدهما إن كان هذا غرابا فامرأتي طالق ثلاثا، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا ففيه وجهان. هذه مسألة مشهورة ذكرها الفقهاء وفرضوها، يعني وأنه إذا رأى مثلا طائرا كما قالوا ثم بعد ذلك غاب عنهما ولا يدرى ما هو، ففي هذه الحال كل قال إن كان هذا غرابا فامرأتي طالق ثلاثا، وقال آخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق ثلاثا، فتقابل يعني طلاقهما في هذه الحال، وأحد القولين في المسألة أنه يقرع، فمن قرع طلق طلوة، فمن خرجت له قرعة فإنها تطلق امرأته، على أحد القولين أو على ما يتفق عليه. قال مثلا من خرجت له قرعة فإنها لا تطلق، المقصود أن القرعة تبين وتبين والمبهم منهما، والمصنف أوردها لأجل ورود القرعة فيها. والقول الآخر وهو الأظهر والله أعلم أنها لا تطلق امرأة واحد منهما، لأن اليقين هو بقاء النكاح، وأنه كل منهما يستيقن حل زوجته شاك في التحريم، وهو مستيقن للحل شاك في التحريم، فعلى هذا يبقى على الأصل وهو اليقين ولا يلتفت إلى الشك، فهو مستيقن. كما لو شك في الطلاق، في أصل الطلاق أيضا، فإنه نقول لا يلتفت إلى الشك، والأصل حل النكاح وسلامته على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهذا هو الأظهر. نعم. نعم. ثم ذكر الوجهان أحسن الله. نعم وجهان. نعم. ففيه وجهان، أحدهما أنه يبني كل كل أنه يبني كل منهما على نكاحه، والثاني القرعة. نعم، والوجه الأول هو الأظهر كما تقدم، لكن المصنف أورده في هذا الباب لأجل أن القرعة قول في المسألة. نعم. نعم. ثم ذكر المؤلف، ومن غرائب مسائل القرعة لو قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن، فالمشهور عند الأصحاب أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا، لأن شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوطء في الليلة قد تحقق في آخر جزء منها، فإذا بقي جزء منها لا يتسع للإلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة، فيطلق الجميع ثلاثا، لأن لكل واحدة ثلاث صواحبات لم يطأهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثا. وهذه مسألة أيضا مثل ما قال المصنف من غرائب مسائل القرعة، والمصنف رحمه الله وردها لأن الفقهاء تكلموا عليها، وهم يقولون على أحد القولين إنهن يطلقن ثلاثا، لو قال زوجات أربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن. قالوا المشهور يطلقنا ثلاثا، يطلقنا ثلاثا، قالوا لأن لكل واحدة ثلاث صواحب. نعم. هذا على أحد القولين منهن، بمعنى أنه وربما أجري فيها القرعة في هذه المسألة، لكن أحد القولين منها فيها أنه إذا كان قال للأربع وخاطب واحدة قال ولم أطأ الليلة واحدة منكم فصواحبة وطوالق، فهو خطاب لكل واحدة منهن وبقي ثلاث من صواحباته، فإذا لم يطأ هذه فصواحباتها ثلاث، فيشمل الأربع كلها على هذا القول الذي ذكره المصنف رحمه الله. نعم. ومنها استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما. كذلك أيضا استحقاق اثنين، لو أنه استحق القصاص مثلا اثنان واختلفوا المباشر من يباشر القصاص، فقالوا إنه يقرع بينهم لأنهم مستوون في الاستحقاق، فمن قرع فإنه يكون أحق بالقصاص لأنه حق استوى فيه الجميع وانبهم المستحق منهما فيقرع بينهما كما تقدم في نظائره. نعم. وانقسام الرجال عند المناضلة. المناضلة من النضل وهو الرمي بالسهام، وهو يعني السهام نفس يعني المرامة، أن يجتمع حزبان ومثلا يقولون نرمي هذا الهدف، ففي هذه الحال إذا اجتمعوا واختلفوا في من يبدأ يقرع بينهم هذا الحزب أو هذا الحزب، فمن قرع فإنه يبدأ بالرمي، أو أنهم من اجتمع حزبان أيضا يأتي في القرعة، والحزبان مثلا خمسة وخمسة وقالوا نتفق على ثلاثة ثلاثة، ثلاثة منا وثلاثة منكم، ويبقى اثنان يعينان، يبقى اثنان من أصحاب هذا الحزب واثنان من أصحاب هذا الحزب، فاختلفوا فقالوا إنه يقرع ثلاثة منهم أو يختار ثلاثة منهم، هؤلاء ثلاثة وهؤلاء ثلاثة، فيحصل بينهم السباق في الرمي يعني في الإصابة، في الإصابة الهدف. وكذلك على أحد القولين في بعد الرمي، في بعد الرمي، وهذا وإن كان المذهب أنهم يقولون لا يصح المناضلة عليه، والصحيح أن يصح على بعد الرمي، معنى من كان أقوى أو أبعد في رمي السهام، المعنى أنه تجري فيه القرعة. نعم نعم، أثابكم الله فضيل الشيخ، انتهت بهذا القواعد. نعم القواعد، وبهذا تنتهي قواعد هذا الكتاب المبارك الذي أصله كتاب ابن رجب رحمه الله، بقي فوائد ساقها المصنف رحمه الله، ونأخذها إن شاء الله بحسب ما تيسر، وفيها مسائل فوائد مهمة. نعم نعم، نبتدئ بها نعم بإذن الله. نعم نعم، فصل في فوائد. نعم، تلتحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. نعم، فمن ذلك ما يدركه المسبوق، هل هو آخر صلاته أو أولها؟ فيها روايتان عن الإمام أحمد. نعم، هذه الفوائد ذكر مصنف رحمه الله في مسائل مشتهرة ينبني الاختلاف فيها فوائد متعددة، منها ما يدركه المسبوق، هل هو آخر صلاته أو أولها؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. فإذا جاء المسبوق مثلا لصلاة العشاء وفاته ركعتان وأدرك ركعتين، هل ما يدرك هو أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ نعم، أحد القولين أن ما يدرك هو آخر صلاته، وأن الذي يقضي هو أول صلاته. فإذا قيل إن الذي يقضي هو آخر هو أول صلاته، وما يدرك أن الذي يقضي هو أول الذي هو ويدرك هو آخر على المذهب، قالوا إنه إذا قام يقضي فإنه قد أدرك منها الآخر، أدرك من الآخر وأراد أن يقضي ما الأول، يقضي الأول. فإذا أراد أن يقضي ركعتين الذي فاته الركعتان، جهرية أم جهرية؟ جهرية. قالوا إنه يجهر. وكذلك الركعة الأولى فيها استفتاح ما فيها استفتاح؟ فيها استفتاح. قالوا إنه يستفتح، يعني إذا قام سلم يوم قام أول ما يبدأ يستفتح. وثم بعد ذلك على القول بأنها أيضا لا يتعوذ، قالوا يتعوذ. وأيضا ويجهر، هذا على الخلاف. وإذا قيل إن الذي يدرك هو أول صلاته وما يقضي هو آخر صلاته وهو الأظهر، في هذه الحالة يكون أدرك ركعتين، والركعتين هما أول صلاته، وما يقضي هو آخر صلاته، وهذا هو الأظهر. والمسألة فيها كلام معروف للعلم، ويكفي فيه ما ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، معنى أنه يدرك أول صلاته وما يقضي فهو تمام لصلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا أحبة المستمعين الكرام نصل إلى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك. نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم في هذا اللقاء، والشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.